أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني فهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب لأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تسمعوا إلا أن يرمدونه فانتخذوا عند الله أهلا فلن يخلف الله أهله أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب نسيئة وأحاط به خطيئات فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ثم يوالدون الإحسان الذي قضى ويتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى وقولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشركون بمعكم ويعطينا بلكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تكفرون أبولكم وإذا فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بإثم وعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهما وأخرون عليكم وإشغالهم أما تؤمنون على الكتاب ويكفرون به فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخبر عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ألكن ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعلهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون مما جاءهم بتوبة من عند الله وصدقوا وصدقوا بما معهم وكانوا من قبل يشفعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فإن عذاب الله على الكافرين عيسى بشر به أنفسهم ويكفروا بما أنزل الله وخشي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فما أمر على العرب وإن كفرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أو يحكم ربك بما هم قل فليقتلوا أنبياء الله إن كنتم مؤمنين فأجاكم موسى بالبينات ثم اتخذتم إلى من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا معكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأرسلوا في قلوبهم الإيذاء بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت به والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم حرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة وما هو بمدحشعه من عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وإن كان عدوا لجبريل فإنه ينزل على قلبك بإذن الله ويصدق لما بين اليهود والرسل والمؤمنين كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أرسلنا عليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عادوا أذنب له فريق منهم فأكثرهم لا يؤمنون ولما جاء رسل من عند الله يصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ولا ظهورهم أنهم لا يعلمون اتبعوا ملك الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلا هاروت وماروت وما يعلمان حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر فيتعلم منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا يعلمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بثلاثة ربي أنفسهم لو كانوا يعلمون لأنهم آمنوا واتقوا لما توفوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون لما توفوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا واسمعوا وإن كافرين عذاب أليم وإن كافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من الكتاب يا مشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله الصلح فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله الصلح فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله الصلح فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية من رسلها نأتي بخير منها أو مثلها أن تعلم الله على كل شيء قدير أن تعلم الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير أن تريدون أن تسألوا رسولا كما سئل موسى من قبل وغير ذلك ولا من الإيمان لقد ضل سواء السبيل ود كثير من الكتاب ويرجوكم الذي إيمانكم كفارا هكذا من يا أبو سيم من ما تبين لهم الحق فهو صحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تفعلون بصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تفعلون بصير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تفعلون بصير إن الله بما تفعلون بصير وقالوا لن يخرجنا إلا من كان هو لنا نصارى تلك أمانيهم ولا تقل عليكم وأنتم صادقين بل أنا أسمع له إلى يوم حفظه وأجر من ربي ولا أقم عليهم ولا أقم عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون ميثاقهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا آخر ولهم في الآخرة عذاب عظيم وإن لا يشركوا الغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وإن لا يشركوا الغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يرون الا يكلم الله او تاتي ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بين الايات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم وان تضعك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم وان الله قل انهم الله يولون ولئن تؤتاهم الذي جاءك من عندك فان الله يولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتها على العالمين واتقوا من لا تزيد عن نفسي شيئا ولا يقل منها عدو ولا تنفع بها جراه ولا تنفع بها جراه ولا هم ينصرون فإن تلا الله يربوا بكلمات فأثمهن قال إني شاعر فإن ناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإن تعلم بك مثابة الناس أمنا واتخذوا من مقام الله يوم صلى وعينا إلا إبراهيم وإسماء إلى الظهر بك يلي الطائف من أولاك من الركع السجود وإن قال إبراهيم وبلا هذا بلدنا من أول حلو من الصلاة ولا يعلم بالله يولم بالآخر أهل الكرام فمتعوا خيرا ثم أضطروا إلى عذاب الناس وبئس المصير وإذا فر إبراهيم قال إلى بلدك وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذا فرغ إبراهيم قال إلى بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك وفي ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك وفي ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا أعطنا رسولا من مثل علمه آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وهي طبعا من نسب إبراهيم إلا من سبيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى بها إبراهيم بنيه وأوصى بها إبراهيم بنيه وأوصى بها إبراهيم بنيه وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كنت شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بني قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إذا ما تخلق لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هنا نصارى تزلوا قل بملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أرسل إلينا وما أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصبر وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي وما أرسل إلى فرق من أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أرسل إلينا وما أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصبر وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بما آمنتم به فقد هدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فذكرهم الله وهو السميع العليم فذكرهم الله وهو السميع العليم فذكرهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ونحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ولا تحاشرنا فداية وربنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن يقولن أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا كانوا هدى النصارى قل آتوا أهل الله ولا ضرر منك ولا شعرت إلا من الله والله بغافل عما تعملون تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.